وسلم على رسول الله وبعد، يسرني أولا أن أرحب بالأخ العزيز الأستاذ دكتور عصام البشير الأمين العام للمركز العالمي للوسطية في الكويت ووزير الأوقاف والإرشاد السوداني الأسبق السابق على طول، الثاني ما فيش حد ثالث جه. وطبعا هو ليس بهذه الصفة ولا تلك نرحب به، وإنما نرحب به بالأخوة القديمة الممتدة والمستمرة إن شاء الله، وهو أحد الشخصيات العاملة بإخلاص وجد واستمرار في المجال الإسلامي الفكري والثقافي والدعوي. نسأل الله أن يتقبل منه ويعينه على ما هو فيه. موضوع محاضرتنا اليوم، نحن انتهينا من 9 محاضرات تكلمنا فيها عن المدرسة الشيعية الإمامية الاثنى عشرية أو الجعفرية. اليوم هنبدأ المحاضرة الأولى عن المدرسة الشيعية الزيدية. احنا قلنا لما بدأنا الكلام عن التجمعات الشيعية أو المدارس الشيعية الثلاثة، قلنا أنهم بعد الانقسامات اللي عدوها علماء الفرق انقسامات كثيرة، وبعضهم وصلها إلى 20 وبعضهم زاد فيها على 20، انتهوا إلى فرق ثلاث أو مدارس ثلاث: الشيعة الإمامية الاثنى عشرية أو الجعفرية، والشيعة الزيدية، والشيعة الإسماعيلية. والفوارق كثيرة بينهم في الآراء والأفكار، هنشوفها بالتفصيل، لكن هم دول الثلاث مدارس الرئيسية اللي موجودة الآن من الشيعة اللي نقدر نتكلم عنهم، لأنه بين أيدينا أشياء نستخرج منها أو نجدهم عبروا فيها عن مبادئهم. في كتب الفرق، ما يسمى بكتب الفرق عندنا زمان، وكتب التاريخ بتذكر أشخاص آخرين ومدارس أخرى تنسبها إلى الشيعة، لكن التحقق من هذه النسبة صعب من ناحية علمية، والوقوف على آراء حقيقية لهؤلاء الأشخاص أو هذه المدارس التاريخية أيضا صعب، لأنه لا يوجد من عبر عنهم إلا خصومهم. وإحنا اتفقنا من أول ما بدأنا البرنامج هذه السنة إن إحنا لن نسمع قول خصم في خصمه، وإنما سنأخذ الأقوال من أفواه أصحابها، عشان لا ننسب إلى الناس ما لا يقرونه ولا نتقول عليهم ما لا تدل عليهم مذاهبهم وأقوالهم. وأنا ضربت لحضراتكم أمثلة كثيرة عن هذا الموضوع، وحتأتي معنا في أثناء الكلام أمثلة أخرى. قبل أن أدخل في مسألة الشيعة الزيدية وأحاول أن ألخص الكلام في أول لقاء عنها، يشغل بال المسلمين في هذه الأيام مسألة حملة الإساءة إلى الإسلام في العالم وبالذات في أوروبا، وثلاث مواقف مهمة. الموقف الأول هو مشروع الفيلم الهولندي الوثائقي اللي كان عايز يعمله أحد أعضاء البرلمان، ويمكن لسه عايز يعمله البرلمان الهولندي، وبيصور فيه الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم بصورة غير لائقة ولا يقبلها المسلمون. المسألة الثانية، المبادرة التي أطلقها عدد من الناس، سياسيين وصحفيين ورجال دين في سويسرا، لمنع إقامة المنارات اللي هي المآذن على الأماكن اللي بتتخذ مساجد. القانون السويسري بسمع باتخاذ أماكن مساجد للمواطنين، فبعض المسلمين اللي معهم شوية فلوس أو اللي اشتروا مبنى كبير كويس بيعملوا له منارة. فيه 4 أو 5 أماكن فيها منارات قائمة الآن في الاتحاد السويسري في سويسرا كلها. دول عملوا مبادرة لإزالة هذه المآذن القائمة فعلا، ولمنع إقامة مآذن جديدة على المباني التي تتخذ مساجد للمسلمين. والموضوع الثالث هو موضوع إعادة نشر الرسوم المسيئة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصحف الدنماركية. والخبر الذي جاء في أول الأمر أنهم 17 أو 18 صحيفة، بعدين لما اتصلوا بينا أخواننا في الدنمارك عرفنا لا، أنه كل الصحف الدنماركية نشرت هذه الرسوم في يوم واحد في موقف دفاعي عن الرسام الذي قيل أن الشرطة ضبطت 3 كانوا بيتأمروا لاغتياله، والثلاثة دول دنماركيين من الجيل الثاني من المهاجرين، يعني أبناء المهاجرين من بلاد المغرب العربي. ما قالوش جنسياتهم إيه، عشان القوانين هناك تمنع ذكر الجنسيات عشان ما يحصلش فتن وقلاقل في المجتمع، لكن لما نشر خبر القبض على هؤلاء الشباب تضامنت الصحف كلها مع هذا الرسام وإعادة نشر الرسوم، وطبعا ده عمل يعني غضب في العالم العربي مرة ثانية والعالم الإسلامي. لكن أنا عايز أقول أنه إحنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وبتعاون وثيق جدا مع منظمة المؤتمر الإسلامي عندنا مجموعة من القواعد الأساسية اللي تحكم موقفنا من هذه الأشياء. نحن ضد الإساءة لأي دين من الأديان، سواء كان دينا سماويا أم دينا وضعيا يعتنقه ملايين الناس أو ملياراتهم أو يعتنقه فرد واحد. أي عقيدة يتخذها الإنسان له دينا لا يجوز إهانتها ولا احتقارها ولا سبها ولا قذفها ولا السخرية منها، لأن ده من حق الإنسان أن يتخذ من العقائد ما شاء، والله تبارك وتعالى يفصل بين أهل هذه العقائد يوم القيامة. أن أعرف الحق والباطل وأن أدعو إلى الحق إذا كنت عليه، وأن يكون من يظنون أنفسهم على الحق أيضا قادرين على الدعوة إلى ما يظنون أنه الحق. هذا أمر ضروري يحفظ ويصان، والدساتير والقوانين في العالم كله بتؤدي إلى المحافظة عليه. فإذا أهملنا هذا الجانب أتحنا الفرصة للجانب الآخر، وكلاهما ممنوع، جانب الإساءة ممنوع وجانب الحرمان من الحق في التعبير ممنوع، كلاهما ممنوع. لما تحدث إساءة كيف نواجهها؟ هذا المبدأ الثالث الذي نتخذه، لنواجهها في حدود القوانين التي نعيش في ظلها. فإذا كانت القوانين تسمح بإجراء سلمي نعمل إجراء سلمي، تسمح بمناشدة السياسيين نناشد السياسيين، تسمح بنشر الردود ترد عن العقائد أو الأديان ما أسيء به إليها ننشر هذه الردود التي ترد عن ديننا وعقيدتنا ما أسيء به إلى هذا الدين وهذه العقيدة. لكن لا نتخذ وسائل غوغائية ولا وسائل همجية، ولا نقوم بمظاهرات لا تبدي فتيلا وإنما تسيء إلى صورة المسلمين قبل أن تسيء إلى صورة الإسلام، وتؤدي، وهذا أخطر ما في الأمر، إلى عكس المقصود منها. وإحنا عندنا قاعدة تعلمناها مع بعض من زمان، كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل، تؤدي إلى عكس المقصود منها، تخلي المسلمين في الغرب محل اضطهاد ومحل اتهام ومحل اشتباه بصفة دائمة. وزي ما حصل من الجندي الأمريكي اللي أوقف طالبين مصريين الأسبوع اللي قبل اللي فات وشتمهم وقال دول لازم ينتموا للقاعدة، والكاميرا المثبتة في سيارته سجلت هذا الكلام ونشر في المحكمة، فاضطرت إدارة الشرطة وهو اضطر في المحكمة يعتذر، والقضية لا تزال حتى الآن متداولة في المحاكم الأمريكية. فده جاء منين؟ ده جاء من إن تصرفات كثير من إخواننا وأبنائنا وبناتنا المسلمين والمسلمات اللي عايشين في الغرب ما بيتصرفوش تصرفا يحميهم من أن يكونوا موضع شبهة، والذي يضع في نفسه في مواضع الشبهات لا يلومن إلا نفسه، لأنه إحنا تعلمنا من ديننا إنه كراء أن يضع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه. هذا في الشبهات متعلقة بالإيمان والعقيدة والإسلام، ينبغي أيضا في الشبهات متعلقة بالمجتمع. إذا واحد اتخذ سلوك الفساق وهو ليس من الفساق ثم رماه الناس بالفسق ما يلومش إلا نفسه. إذا واحد اتخذ سلوك المهزئين وهو ليس مهزئا والناس هزأوه نكتوا عليه وعملوه مجال للتريقة والسخرية لا يلوم إلا نفسه. فيجب على المسلمين في بلدنا وفي أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد أن يتصرفوا باحترام وفي حدود القانون وبما يجعل الناس ينظرون إليهم نظرة ملؤها التقدير وليس نظرة يكتنفها الشعور بأنهم قوم لا يحسنون العيش في المجتمع الغربي، لا يندمجون زي ما بيستعملوا العبارة دي، عدم الاندماج، وتبقى هي دي سبب التضييق عليهم وسبب الإساءة إليهم. لا، نحن قوم نحسن العيش في كل مجتمع ونستطيع أن نندمج مع أي مجتمع إن كان، مع المحافظة على ديننا وشريعتنا وتقاليدنا وأخلاقنا ومع الدفاع عن ديننا بالطرق الأصولية. أخونا الكبير العلامة الشيخ القرضاوي امبارح دعا إلى مقاطعة البضائع الدنماركية، وقد كنا جربنا هذا السلاح في المرة الأولى فوجدناه من أفعل الأسلحة، وللأسف أنه لما شركة دنماركية نشرت اعتذار في بعض الصحف وقالت احنا براء من هذا الرسام، بعض العلماء الطيبين عملوا اجتماع في البحرين وأصدروا بيان قالوا خلاص يا جماعة الناس اعتذروا لا تقاطعوهم، وماتت جذوة المقاطعة التي كانت أكثر الأشياء ألما للدنماركيين. الكلام اللي قاله دكتور يوسف عن المقاطعة كلام نفيس ومنضبط وأنا أؤيده جدا، وهو حتى الآن لم يعلن الاتحاد موقفه الرسمي كاتحاد العلماء، لكن هو تكلم بصفته العالم والداعية والمفكر ورئيس الاتحاد، وأنا الآن أقول بصفتي أمين عام الاتحاد إنه الموقف النهائي للاتحاد لن يكون بعيدا عن الموقف اللي قاله الشيخ القرضاوي إن لم يكن نفس الموقف، لكننا سنجمع إليه موقفنا من الفيلم الهولندي الذي أشرنا إليه في بياننا الختامي في الدوحة الشهر الماضي، وموقفنا أيضا من مسألة منع بناء المنارات في المآذن في المساجد في سويسرا، لأن الأمر ليس أمر يعني خطأ هنا وخطأ هناك، وإنما أمر خطة محكمة نظن أن اليمين الأوروبي المتطرف يسعى إلى تنفيذها في بلاد أوروبا بلدا بعد بلد، وهذا اليمين متفق مع اليمين الأمريكي متفق مع اليمين الصهيوني، وهؤلاء يسعون إلى تحقيق مصالحهم، ولا يجوز لنا أن نلوم أحدا أنه يسعى إلى تحقيق مصلحته، لكن نلوم أنفسنا إذا لم نسعى نحن إلى تحقيق مصالحنا. أنا يعني لا يفيدني أبدا أن أنتقد كل اليمين اللي في العالم وأسبه وأبين عوراته ومثالبه، لأنه لا يؤدي هذا إلى أي مصلحة للإسلام والمسلمين، إنما الذي يؤدي إلى مصلحة الإسلام والمسلمين أن نتقدم نحن ونتطور نحن ونكون أحسن حالا مما نحن عليه، وندافع عن ديننا بلسان حق يقبله الناس وبمنطق يعقله الفاهمون إذا سمعوه. أما أن نعيش بهذه العشوائية المشوشة فنحن في الآخر إحنا اللي بنخسر كمسلمين وليس هم. ده خلاصة ما عايز أقوله في مسألة الفيلم الهولندي والمنع المآذن في سويسرا والرسوم الدنماركية التي يعيد نشرها وما قد يستجد غدا وبعد غد وفي الأسابيع القادمة من إساءات إلى الإسلام. لا يجوز أن تثير عواطفنا فقط، وإنما ينبغي أن يتحول الشعور العاطفي الإيجابي إلى عمل بناء يصب في مصلحة الإسلام والمسلمين، وأول المطالبين بذلك في بلادنا هم أهل الرأي والفكر والمثقفين وأصحاب العقل من أمثال حضراتكم، وأول المطالبين بذلك من المسلمين عامة هم المسلمون الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا والبلاد التي تجري فيها مثل هذه الإساءات. مثلا أن يقوم أحد إخواننا في بلد من البلاد ويقول كلاما سيئا في شأن أهل البلاد الأصليين سكانها الأصليين، فتضطر هذه البلد إلى أن تطلب من الأزهر الشريف أن ينقله ويعيده إلى بلده وتحصل فتنة ومصيبة ومشكلة. هذا ليس مهمة الداعية في بلاد غير المسلمين، مهمته أن يحسن من علاقة مجتمعه المسلم بالمجتمع الذي يعيش فيه وهو رجل طيب، لكن يسبقه لسانه، وسبق اللسان جائز في المجالس الخاصة، جائز في جلسة مع العائلة والأهل، جائز بين الأصدقاء إذا كانوا في مكان خاص بهم، لكن لا يجوز لأهل الرأي ولا يجوز لأهل التوجيه الفكري أن يكون لسانهم سابقا لهم، إنما ينبغي عليهم أن يصونوا ألسنتهم عما يقع الفتنة أو يثيرها. هذه مسألة أولية أحببت أن أقدمها بين يدي كلامنا عن الشيعة الزيدية، لأنه الموضوع مهم والناس كثير تكلموا عنه، فيبقى موقفنا واضح ومعلن وليس فيه لبس ولا خفاء. نحن ضد الإساءة مع التعبير الصحيح عن الدين الإسلامي، مع العيش في المجتمعات طبقا لقوانينها، مع احترام الأديان الأخرى كما نطلب من الناس أن يحترموا ديننا سواء في بلادنا أو في أي بلاد أخرى كنا نعيش فيها. إذا أردنا أن نبدأ موضوعنا الخاص بهذه الليلة، موضوع الشيعة الزيدية، اللقاء الأول في شأن الشيعة الزيدية، إمانو حد معاه تليفون الزرار دوس عليه، طيب كل واحد دوس على الزرار بحيث يغلقه لا يفتحه، وإذا كنت بتسجل بس جيب تسجيلك هنا، لا كويس احنا بنسجل على الهواء للجزيرة اللي بتزيع لملايين الناس، ما عندناش إشكال نعدي يسجل، بس سجل وإحنا شايفين عشان يطلع الصوت واضح يعني. قلنا لحضراتكم في أول اللقاء، تفضلي ستي فينا، تفضلي فيها مكان. قلنا لحضراتكم في أول اللقاء إن إحنا انتهينا من المحاضرات التسع الخاصة بالشيعة الإمامية، واليوم نبدأ الحديث عن المدرسة الزيدية. هل المدرسة الزيدية تنسب إلى الإمام زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب؟ لما نشوف كده السلسلة، جده الأعلى علي ابن أبي طالب، جده المباشر الحسين ابن علي ابن أبي طالب، أبوه علي زين العابدين ابن الحسين اللي هو الوحيد الذي نجا من مقتلة كربلاء. زيد ولد 75 هجرية أو 79 هجرية أو 80 هجرية، هناك ثلاثة أقوال، ما يهمناش أو يولد إمتى، إنما المتفق عليه أنه قتل أو استشهد يوم 2 من صفر سنة 122 هجرية. يعني إحنا النهاردة فات على استشهاده 1307 سنة و21 يوم، لأن إحنا في شهر صفر يوم 23 منه. فنحن نتكلم عن رجل عاش من 1307 سنين، وعاش مجاهدا ومات شهيدا زي ما بيقول عنه الحافظ الذهبي رحمه الله، وبيصف بأوصاف جميلة سوف نطلع عليها الآن. إنما كان في ريعان شبابه، مولود إذا أخذنا بأبعد الروايات 79 أو 80، ومات سنة 122، فتستطيعون أن تروا أنه في حدود 42-43 سنة، 45 سنة زولنا سنة 75، و قدم حياته فداء لما ظن أنه الحق، ورأى أن من واجبه أن يخرج مجاهدا بسيفه في سبيل هذا الحق. خرج على هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور، وحقق مجموعة من الانتصارات في مجموعة من المواقع المتتالية بينه وبين جيوش الدولة الأموية، على الرغم من قلة عدد من كان معه وكثرة عدد الجيوش الأموية، ودي سنة الله في الأرض أن المخلصين الصادقين كثرة العدد لا تؤدي إلى أن يغلبوا، إنما يغلبوا إذا دخل فيهم الدخل أو إذا أراد الله ابتلاءهم عشان يصطفي منهم من شاء ويرفع إليه من شاء. لما قتل سنة 122، قتل وصلب في يوم 2 من صفر، والناس بيقولوا أنه صلب سنتين، والناس بيقولوا صلب سنة، والناس بيقولوا صلب 4 سنين، صرف نظر عن المدة، صلب مدة طويلة، الإنسان لو صلب 5-6 أيام يتحلل زي ما أنتم عارفين، تبقى مسائل ما حدش يحتملها يعني، إنما صلب مدة طويلة أنصاره بيطوروا في المدة طبعا، والناس التانيين بيقولوا مش متأكدين من المدة قد إيه، إنما مجرد القتل والصلب هو عقاب المحاربين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا من سورة المائدة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فعاقب به الأمويون هذا الإمام الذي خرج عليهم، وعاقب به حكام كثيرون في الدولة الإسلامية من خرج عليهم. وواحد كان بيحاول يعني يعمل صورة كاريكاتيرية للتاريخ، فقال انه هو لم يكن التاريخ السياسي لهذه الدول الا تاريخ اللعن والقتل والطرد، اللعن والقتل والابعاد من البلاد. وطبعا ده غير صحيح، ده كلام يعني شديد الفساد، لكن يصور الى اي مدى بقيت في اذهان الناس صورة المقتولين ممن خرجوا على الدولة في عهودها المختلفة. لما قتل كان ابنه الوحيد يحيى ابن زيد موجود في خراسان، فقال لكل قتيل بالعراق طالب إلا زيد فليس له أحد يطلب بثأره، وخرج هو في خراسان على والي خراسان من قبل الدولة الأموية وقاتله 3 سنين، فقتل سنة 125 بعد مقتل أبيه. والحافظ الذهبي قال إنه لم يكن له عقب، لم يكن له ولد، يعني تزوج ولم ينجب، ولكنه لما استشهد لم يبقى أحد، عبارة الحافظ الذهبي، لم يبقى أحد ولد بخراسان في ذلك الزمان من العرب والأعيان إلا سمي بيحيى. فاكرين حضراتكم لما حصلت محن كتير، حكيت لكم زمان على لما طلع قانون بمنع تسمية المواليد حسن البنا، فناس رفعوا دعاوى وكسبوها، قالوا محاكم حكمت حقهم يسموا أولادهم زي ما هم عايزين. فطلع قانون آخر، لأن المحاكم قالت حاجة جميلة، قالت ده مش قانون، ده حاجة فردية متعلقة باسم شخص معين، ما يبقاش قانون، القانون لازم يكون عام ومجرد ينطبق على كل الناس. فلما المحاكم قالت كده قام القانون طلع، يعني طلع قانون آخر ألغي هذا القانون لما المحاكم حكمت بعدم جوازه، وطلع قانون تاني قال منع الاسم المركب. الاسم المركب اللي هو اسمين، أنا اسمي محمد عبد الله مركب، والدكتور محمد كمال محمد كمال الدين، وناس كتير قوي حسن كمال الدين وحسن جمال الدين وعلي علي الدين وكده. كل الأسماء المركبة دي أصبحت ممنوعة من سنة 1955 في مصر لما عدل القانون بعد موضوع رفض المحاكم الانصياع للقانون بتاع منع تسمية حسن البنا. ليه كتر تسمية حسن البنا؟ حسن البنا قتل 49، عدنا من 49 ل 54 كل العائلة تولد يسموا اللي عندهم يعني عاطفة إسلامية يسموا ولادهم حسن البنا، فكترت قوي حكاية حسن البنا. فشوف دلوقتي جيل الناس اللي عندهم 60 سنة و65 سنة تلاقي كتير قوي فيهم اسمه حسن البنا، كثيرون منهم يحذفون البنا من اسمهم المركب نتيجة اللي حصل طول المدة دي، لكن الاسم موجود بهذه الكثرة. لما حصلت أحداث أفغانستان، أحداث 11 سبتمبر، وأنا قلت لحضراتكم على الطالب في إحدى الجامعات اللي في القاهرة اللي راح عمل دراسة بعد 4 شهور من الأحداث دي على المواليد في القاهرة فقط، وطلع نسبة أنا نسيتها دلوقتي، لكن طلع نسبة وأنا جبتها لحضراتكم في الجمعية يومها الدراسة دي، وقلت لكم نسبة عالية جدا من الذكور اسمهم أسامة، ده كان نتيجة اللي حصل ونسب إلى أسامة بن لادن. فأنت إذا أردت أن تنسب أحدا إلى المعارضة والقوة والشجاعة والخروج على المسؤولين ومقاومة الحكام، أنت بتصنع منه بطل، أنت ما بتقتلوش. الحلاج قتل من إمتى؟ وإلى الآن الشعراء بيتغنوا بقصة الحلاج وبيسموها مأساة الحلاج زي ما سماها صلاح عبد الصبور وغيره، ولا حلاج مقتول بحكم شرعي من 4 قضاة شرعيين بيمثلوا المذاهب الأربعة. صف نظر أصابوا أم أخطأوا ده اجتهادهم كقضاء وهم اللي يسألوا عنه مش إحنا، ومع ذلك لم يؤدي قتله إلى انهيار فكرته إنما بقي. كذلك يحيى بن زيد بيقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء لما استشهد في خراسان لم يبقى أحد آنئذ ولد من العرب والأشراف أو العرب والأعيان، العرب والأعيان إلا سمي بيحيى، فهو قتل لكن اسمه عاش. وشي بالإمام زيد بن علي عند هشام بن عبد الملك مبكرا قبل أن يخرج عليه فعلا، في وقت كان لم يعزم على الخروج، إنما كان بيتكلم مع أصدقائه وتلامذته والذين يؤمون مجلسه، وعن العدالة وعن الحق وعن الجور وعن العاملين بني أمية، لكن لم يكن دعا إلى خروج ولا خرج فعلا. ففي هذا الوقت المبكر، انتوا عارفين انا كتير بذكر الجماعه اللي بيسموه البصاصين والمخبرين وبتاع، اللي يقعد معاك ويسمع كلامك ويعطيك اذنا كانه موافقك على ما تقول، وبعدين يبلغ عنك الجهات التي تعاديك، هذه الجهات التي تعاديك ما بتسكتش بتتخذ اجراءات. فكان ده موجود من زمان، هشام استدعى زيد بن علي وقال له ما امر بلغني عنك، وحكى له الحكايه، قال له ما بلغك ليس بصحيح. قال له هشام لقد صح عندي. قال له احلف لك؟ قال لا اصدقك. قال إن الله تبارك وتعالى لا يبارك لي، لن يرفع، إن الله تبارك وتعالى لن يرفع قدر من حلف له به فلم يصدق. قال له فاخرج من مجلسي، إهانة يعني، كروشو يعني. قال إذا خرجت فلن تراني إلا حيث تكره، وصدق خرج، وخرج عليه. هو خرج من مجلس الشام، هو دخل مجلس الشام غير خارج عليه، ولم يدعو إلى تنظيم، ولم يدعو إلى حمل سلاح ولا غيره. لما أهانه هشام هذه الإهانة خرج، وخروجه جعله يقول في وقت من الأوقات إنه لا يكون إماما إلا من خرج مطالبا بحقه في الخلافة. فنقشوه الناس قالوا له يبقى أبوك مش إمام، لأنه أبو علي زين العابدين ما خرجش، اللي خرج جده الحسين وقتل في كربلاء القتلة المشهورة، إنما أبوه ما خرجش، وكان بينهم وبينه جدال. فانتهى زيديته إلى أن يقولوا إنه علي إمام دين وليس إمام حكم، وإنما إمام الحكم هو زيد بن علي الذي خرج، واشترطوا في الإمام بعد كده أن يخرج مقاتلا بسيفه أو مطالبا بحقه بسيفه، فيجب على الناس نصرته كما سوف نرحل. الإمام الذهبي رحمه الله قال عنه شهادة هائلة. والإمام الذهبي يعني من شهد له فقد شهد له الناس، لأنه رجل ثقة صادق يحرر بقلمه، وهو يحرر في الوقت نفسه بقلبه وعقله، فما فيش عنده أحكام جائرة لا يمين ولا شمال. فقال الإمام الذهبي عنه كان ذا علم وجلالة وصلاح، خلاص كويس قوي كده. الهفى، هفى يعني ارتكب هفوة، جعل خروجه على الحاكم وهو عند أهل السنة جميعا منكر، لا يجوز، جميع أهل السنة لا يجوزون الخروج. كان في مذهب قديم عند بعض التابعين يجوز الخروج، لكن بعد ما استقر الأمر جميع أهل السنة لا يجوزون الخروج. جعل الخروج الممنوع عند جميع أهل السنة هفوة، هفى فخرج فاستشهد، خرج متأولا وقتل شهيدا وليته لم يخرج، كان الله قد نفع به الناس. يعني لو امتد عمره، طبعا عمره ما كانش هيمتد يا جماعة، إن لم يكن مات مقتولا سيموت بحاجة تانية، لأن العمر لا يتقدم ولا يتأخر، لكن دي أمنية العالم الصالح للإمام الصالح، قال ليته عاش أو ليته لم يخرج فلم يقتل، كان الناس قد انتفعوا به. المبدأ الأساسي عشان نبتدي نتكلم عن، احنا بنتكلم عن الآراء الفكرية للمدارس الإسلامية أو الآراء الأساسية للمدارس الفكرية الإسلامية، المبدأ الأساسي عند المدرسة الزيدية كلها، هي انقسمت إلى فرق يمكن نذكر بعضها المرة الجاية، لكن المبدأ الأساسي عندهم جميعا هو وجوب الخروج على حكام الجبر والعمل ولو بالقوة لإقامة حكومة الحق والعدل. بيقولوا إنه عدم الخروج على الجور فيه مجموعة من المثالب أو العيوب أو المآسي التي تترتب عليه. أولها استمرار الظلم والجور، لأن أنت لو ما قاومتش الظالم إلا هيسكته. ما عندنا مثل في مصر بيقول إلا ألف قالوا الفرعون مين فرعانك، أنا ما لقيتش حد يوقفني. ده مثل صحيح، لو أن الناس أوقفوا عند حدودهم في أول أمورهم ما طغوا ولا بغوا، لكن لأن الناس يترك لهم الحبل على غاربه فيفعلون ما يشاءون ويقولون ما يشاءون ويأمرون وينهون بالباطل وبالحق، ثم لا يحاسبهم ولا يعاتبهم أحد، فلا يقفون. من فرعانك قال ليش حد يوقفني، فهم قالوا كده. قالوا أول عيوب عدم الخروج استمرار الظلم وتفاقمه، ثم إن أول المظلومين هم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا كان ده في العهد الأموي، ثم بعد ذلك جاء العباسيون، حتى قال محمد بن الحسن النفس الزكية الذي خرج في زمن العباسيين كنا نذم الأمويين ونقول كذا كذا فيهم، وجاء بنو العباس فإذا هم أشر منهم، والله ما ذقنا من الهوان والذل في زمن الأمويين عشر ما ذقناه في زمن العباسيين لهم ولد عمهم، ومع ذلك كان الحرب، كانت الحرب على آل البيت كبيرة كده. فقال إنه أو قال الزيدية إنه السكوت يزود الظلم، ثم إن المظلومين الأوائل أو أول من ينالهم هذا الظلم هم آل البيت، فيجب على آل البيت أن يكونوا قادة الثورة والدعوة إلى الحق ودعوة إلى العدالة، وإذا لم يفعلوا ذلك هان حال آل البيت على الناس، وهذا لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى فضل آل البيت وأراد أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا، وهم يفسروا آل البيت على غير تفسير، لأنهم يرون آل البيت هم ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. ما عندنا حديث بتقول أن آل البيت هم عدد معين من الناس، وأنه هم الذين دعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء وضمهم فيه وقال هؤلاء آل بيتي، ده خلاف تاريخي ما يشغلناش قوي، لكن نحن نتكلم على المبدأ الذي قالوا أنه عدم الخروج على الظلم يزود الظلم، الظلم ينال أول ما ينال آل البيت، ونحن يجب أن ندافع عن آل البيت، إذا لم نخرج هن يعني بقى ما لناش قيمة عند الحكام وعند المحكومين، وهذا لا يجوز. طيب لا يجوز ليه؟ ألا يجوز لأننا القائمون بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وواجب على كل مسلم أن يقيم حكومة العدل والحق، فإذا أقام المسلمون حكومة العدل والحق لم نخرج عليهم، إذا أقاموا حكومة ظلم وجور وطغيان يجب علينا أن نخرج عليهم. أول ما تكلموا في المسألة دي كان لازم ينتقلوا مباشرة إلى مسألة الإمامة اللي احنا اتكلمنا عليها عند أهل السنة، وقلنا أنها بالشورى بين المسلمين، وقلنا أن قالوا زمان الأئمة من قريش عشان الحديث اللي فيه لفظ زي كده، واتكلمنا عن الحديث ده وبينا أنه العمل به لم يستمر، وأنه ابن خلدون قال أن ده بسبب العصبية عشان يجد ناس يحموه، فإذا وجدت العصبية من أي جهة يجوز. وكلمنا عن إخواننا الشيعة الإمامية الذين يرون الإمامة بالنص في سيدنا علي ثم في ذريته من بعده إلى أن نصل إلى الإمام الثاني عشر محمد بن حسن العسكري المهدي المنتظر المختفي في سمراء. إخواننا دول الزيدية قالوا لا، قالوا الإمامة ليست محلا لنص أصلا، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص. طبعا في ناس ظهروا في التاريخ وانتهوا اسمهم البكرية، ظهروا ليردوا على الإمامية لما دعوا النص على علي، فظهر قوم سموا بالبكرية دعوا النص على أبي بكر، ومن هؤلاء الإمام أبو محمد بن حزم الظاهري مع أنه من أئمة التاريخ، لكن أثبت هذه المسألة التي لا أساس لها في التاريخ في كتاب الفصل في الملل والنحل، وهي مسألة التاريخ لا يثبتها قط. لكن الحقيقة التي عند أهل السنة وعند الزيدية مع أنه ليس هناك نص على أحد ليكون خليفة لرسول الله أو حاكما للدولة بعده أو إماما كما يستعمل الإمامية وكما يستعمل الزيدية لفظ الإمام. الإمامة ليست محل نص ولكنها محل وصف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مجموع أقواله وتصرفاته وأفعاله كحاكم وضع لنا أوصافا إذا توافرت في شخص يصلح للحكم، يصلح للإمامة، يصلح لقيادة الدولة، وإذا لم تتوافر أو اختلت لا يصلح لإمامة الدولة هذا الشخص أي مكان. وهذه الأوصاف لم تكتمل في أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما اكتملت في علي رضي الله عنه، أكثر واحد جمع الأوصاف التي تؤدي إلى أن يكون حقيقا بالخلافة ويكون جديرا بإمامة الأمة وبقيادة الدولة كان سيدنا علي، لكن الصحابة صرفوها عنه لأمور رأوها. هنشوف حالا كلمة جميلة جدا من الإمام زيد نفسه في صرف الخلافة عن سيدنا علي، لم يختاروه للإمامة وكان هذا اجتهادا. وأنا العبارة الجاية مهمة قوي لنا عشان لما نفكر في مذهب زيد نعرفه ماشي إزاي، قالوا كان هذا اجتهادا في مسألة هي محل للاجتهاد، فالذي يبقى في هذه المسألة هو إيه؟ أنا مصيب وأنت مخطئ أو أنت مصيب وأنا مخطئ، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. اجتهاد كانت تولية أبي كانت تولية أبو بكر ثم عمر ثم عثمان مسألة اجتهادية في أمر هو اجتهادا في مسألة هي محل للاجتهاد، فإذا كانت مسألة محل الاجتهاد خلاص لا لوم ولا تسريب ولا تفسيق ولا تكفير ولا تبديع ولا تخوين زي ما بعض الغلاة ذهبوا إلى مثلها. قال زيد بن علي في المسألة دي كلام نفيس منقول عنه بأسانيد لا ينكرها لا الشيعة الزيدية ولا الشيعة الإمامية ولا أهل السنة، وإن اختلف كل منهم فيما يرتبه عليها من أثر. فالشيعة الزيدية يرتبون عليها أنه أعدل الأئمة المفكرين الذين ظهروا في التاريخ الإسلامي إلى وقته، والشيعة الإمامية يرتبون عليها أنه ليس شيعيا ده مذهب آخر غير مذهب الشيعة، وأهل السنة يرتبون عليها أنهم أقرب الناس إلى مذهب أهل السنة، بل أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن زيد لم يكن شيعيا أصلا، زيد كان من أهل السنة ويجب أن يحسب في عداد أهل السنة، والذين نتمذهب ومذهب بعد كده جاءوا أراء أخر، لكن زيد بن علي نفسه كان من أهل السنة، فده كلام ابن تيمية وغيره من الأئمة. زيد قال إيه؟ قال كان علي رضي الله عنه أفضل الصحابة قطعا، إلا أن الخلافة فوضت لأبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطيب قلوب العامة. إيه الفتنة وإيه تطيب قلوب العامة؟ قال شرح فقال فإن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريبا، وسيف أمير المؤمنين علي من دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد، أنه علي كان من صناديد الإسلام الذين وقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معظم المعارك، وسيف أمير المؤمنين علي من دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد، والضغائن في صدور القوم من طالب الثأر كما هي. ناس سألوا أي من الكلام ده وقالوا إزاي يتهم الناس الصحابة الذين ورثوا هذا الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضغائن كانت في قلوبهم، لكن الحقيقة أنه العلماء اللي رفعوا الملام عن جميع الأصحاب وجميع الأئمة مرة تانية زي شيخ الإسلام ابن تيمية وزي تلميذ ابن القيم الجوزية وزي ابن رجب الحنبلي كلهم قالوا الكلام ده، كلهم قالوا أن الناس كانت شعرة بمسألة خاصة بسيدنا علي، لأن سيدنا علي قتل من قريش ما لم يقتله أحد من قريش بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي، فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل، ولا الرقاب تنقاد له كل الانقياد، فكانت المصلحة أن يكون القائم بهذا الشأن من عرفوه باللين والتأودة، أبو بكر وبعدنا عمر وبعدنا عثمان، والتقدم في السن والسبق إلى الإسلام والقرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ده كلام الإمام زيد في الإمامة، في الخلافة، في سيدنا علي، أنه كان أفضل الناس وأولاهم، لكنها صفت عنه مش جورا، مش ظلما، مش افتئاتا عليه ولا على آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم كما يقول إخواننا الإمامية، وإنما صرفت عنه لمصلحة، لحكمة. وده اللي خلى الزيديه اللي بعده يقولوا دي مسألة اجتهاد في موضع الاجتهاد، دي مسألة اجتهادية في موضع يجوز فيه الاجتهاد، لأنه لو قالوا غير كده يخالفوا كلام إمامهم الذين يقلدونه ويتبعونه. طيب، إذا وجدنا هذه الشروط متوفرة في سيدنا علي ثم صرفت عنه الخلافة وحصل اللي حصل، نروح بعد كده نجيب إمام منين؟ لازم نجيب من أولاده بقى، لأنه عشان هم دول أفضل الناس زي ما بيقولوا إخواننا الإمامية، ولا نعمل حاجة ثانية؟ إخواننا الزيديه قالوا الإمام بعد علي كان ابن الحسن. إحنا عارفين الحسن سنة 40 أو 41 على اختلاف الروايات تنازل لمعاوية. ثم كان الحسين إلى أن قتل في كربلاء. ثم بعد ذلك كل من خرج مطالبا بحقه. فقالوا إيه؟ قالوا يجب أن يكون الإمام هاشميا من بني هاشم، ورعا تقيا، والأوصاف كلها ما لهاش علاقة بالنسب بعد هاشميا، ورعا تقيا زاهدا شجاعا عالما سخيا. بعدين أضيف في زمن من الأزمنة بعد زيد بمدة من الزمن من ولد فاطمة، حسينيا كان أم حسنيا، يعني من أبناء فاطمة، من ذرية الحسن أم من ذرية الحسين؟ إحنا عندنا هناك ذرية واحدة 12 واحد محفوظين. حسنيا كان أم حسينيا يخرج مطالبا بحقه في الإمامة، فمن استوفى هذه الشروط وخرج داعيا لنفسه وجب على الأمة كلها نصرته. ده كلام الإمام يحيى الهادي اللي حول المذهب من التسمية الزيدية المشهورة إلى التسمية الهدوية، حنقولها بعدين بعد شوية لما نوصل للجانب الفقهي منه. بعض المؤرخين من قدامى زي ابن النديم في الفهرست، ومن المحدثين زي الشيخ أبو زهرة لما كتب عن الإمام زيد بن علي، قالوا إن شرط الفاطمية لا يمكن أن يكون من كلام زيد، لأنه زيد كان يرى أن الإمامة للناس كلها، إذا كان هناك من يجمع هذه الشروط، العلم والشجاعة والسخاء والزهد والقدرة وإلى آخره والتقى والتقى والورع، فخرج فلا بد أن ينصر. فإذا لا يجوز أن يقال أن زيد كان يطلب النسب الفاطمي، سواء كان هذا صحيحا أم لم يكن صحيحا. الزيدية الموجودين معنا الآن، الزيدية الموجودين في الدنيا الآن، الكتب الزيدية التي بين أيدينا وهي لا تحصى ولا تعد كثرة، كلها تشترط أن يكون من نسل فاطمة رضي الله عنها، ولكنهم لا يفرقون بين أبناء حسين وأبناء حسن من أي من الفرعين كان. خرج مستوفي لهذه الشروط، خرج يعني خرج على الحاكم، يعني عمل ثورة، خرج على الحاكم مستوفيا لهذه الشروط مطالبا بحقه في الإمامة، يجب على الناس كلهم أن ينصروا. ولذلك وده المبدأ الثالث من مبادئهم، ولاية أبو بكر وعمر وعثمان صحيح لأن لا خلاف فيها، اجتهد الناس فجاءوا بخليفة ارتضوه لأسباب قدروها لم يشرحها أحد كما شرحها زيد بن علي في العبارة التي قلتها قبل قليل. فإيه اللي يخلي خلافتهم باطلة أو غير صحيح؟ إخواننا الإمامية أغلبهم، ولا أقول كلهم، إنما أغلبهم الكثرة الكاثرة منهم تبطل خلافة الخلفاء الثلاثة، وترى أنهم كانوا مغتصبين لحق علي رضي الله عنه، وإن الحق كان ينبغي أن يؤدى إلى صاحبه وهو علي دون غيره. أما الزيدية بيقولوا لا، خلافة دول صحيحة لكنها جاءت باجتهاد ولم تأتي بصرف الأمر عن علي الذي كان له نص. هم لا يرون النص أصلا، يرون أفضلية علي على بقية الصحابة. لذلك رتبوا المبدأ الرابع على هذه المقولة، على تصحيح خلافة الأئمة الثلاثة، الخلفاء الثلاثة. المبدأ الرابع عندهم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. إخواننا الإمامية والإسماعيلية لا يرون أن المفضول، يعني الأقل فضلا، يعني نمرة اثنين، يجوز له أن يكون حاكما أو زعيما أو قائدا أو إماما إذا وجد نمرة واحد. إذا وجد الفاضل أو الأفضل لا يجوز أن يأتي من هو أقل منه فضلا، من هو أقل منه درجة، من هو أدنى مكانة في العلم أو الشجاعة أو الزهد أو ما إلى ذلك، لا يجوز أن يأتي ويتولى الإمامة أو يتولى القيادة أو يتولى إدارة الأمة. اللي يتولى هو دايما الأفضل أو الفاضل. الزيدية قالوا لا، ليس ضروريا أن يتولى الفاضل أو الأفضل، يجوز أن يتولى المفضول مع وجود الأفضل أو الفاضل. كمان بعض إخواننا من الإمامية ومن الزيدية ومن السنة قالوا ده مش رأي مطلق لهم، ده رأي أكثرهم. لكن هو الرأي المستقر الآن في المذهب الزيدي بغير خلاف، لعله مرت مرحلة اختلفوا فيها شوية، لكن الوضع الذي نحن فيه الآن من قرون، مش الآن يعني، النهاردة من قرون، الوضع هو أن المفضول يجوز أن يكون إماما على الرغم من وجود الفضل. أهل السنة يقولون بهذا دون خلاف، أهل السنة يقولون في جميع المجالات، في الولاية، في الحكم، في السياسة، في الصلاة، في خطبة الجمعة، في يجوز أن يكون المفضول ما دام مستوفي للشروط، يكون المفضول هو المقدم والفاضل هو المؤخر إذا رضي الناس بذلك، أو إذا رضي الفاضل، على اختلاف في آراء الأئمة هل يجب أن يرضى الفاضل نفسه ولا يجوز حتى أن يقهر إذا الناس مرضوش به. يعني الاختلاف ده ما يهمناش، إنما أهل السنة كلهم يرون جواز إمامة المفضول، والزيدية الآن كلهم يرون جواز إمامة المفضول. المبدأ الخامس من مبادئ الزيدية، وهو مبدأ يعني مهم في حياتنا المعاصرة جدا، وينبغي أن ننظر فيه عندما نحاول أن نقوم وضعنا الإسلامي السياسي الحالي. مبدأ لما تشوف صيغته القديمة تلاقي إيه الحكاية دي، لكن لما تحاول تشوف تطبيقه المعاصر تجده شديد الأهمية. بيقولوا فيه يجوز أن يكون هناك إمامان مسلمان مطاعان في قطرين في بلد في وقت واحد، يعني يجوز أن يتعدد الحكام المسلمون الذين تجب لهم الطاعة في وقت واحد. لا أهل السنة بيقولوا كده ولا الشيعة الإمامية بيقولوا كده، إلا اجتهاد جديد للشيعة الإمامية هذكره الآن، ذكرته زمان لما كنت بناقش أراءهم لكن هعيد ذكره الآن عشان تفتكروه، وإلا الاجتهادات المعاصرة بتاعة العلماء المعاصرين من أهل السنة، وهي اجتهادات لا تزال تلقى من أبنائنا طلاب العلم الأئمة والدعاء والوعاظ والفقهاء معارضة شديدة من أبنائنا المؤمنين بمنهجنا المتبعين لفكرة الوسطية التي ندعو إليها، هم أنفسهم إذا جينا لهذه المسائل المدونة في كتبنا يقفون ويقولوا لا ما يجوز. لكن الزيدية من زمان قالوا كده، قالوا يجوز أن يكون هناك إمامان أو أكثر من إمام ما دام مستوفين للشروط في وقت واحد في أقطار متعددة، وتجب طاعة كل منهم في قطره. ليه تجب طاعة كل منهم في قطره؟ لأنه لو خرجنا عن الطاعة هتبقى الثورة اللي هم عايزينها، هتبقى الثورة أن واحد مستوفي للشروط يخرج داعيا إلى نفسه والناس تنضم إليه، تبقى الفتن. فإذا وجد الإمام المستوفي للشروط في قطر يطاع، وفي قطر ثاني يطاع، وفي قطر ثالث يطاع. الدكتور عيسى من النشار أستاذنا الجليل أحد مفاخر دراسات الإسلامية في جامعة اسكندرية في الستينات والسبعين لغاية أواخر السبعينات، توفي سنة 74 الله يرحمه أو 75، نفى نفيا تاما أن يكون الشيعة الزيدية قد أجازوا وجود إمامين في وقت واحد في بلدك، وقال ده كلام لا يتفق مع منطق زيد بن علي، لأنه زيد بن علي كان يقول إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، لأن أخر من السماء فأقطع قطعة قطعة لكي أصلح بين أمة محمد أحب إلي من أن أبقى وتبقى أمة محمد في هذا الحال. هو بيقول إنه لأن يقطع قطعا قطعا أحب إليه من أن تبقى أمة محمد مشرذمة ومقطعة ومجزأة هذه التجزئة. دكتور سليم النشار بيقول أمة محمد لا تتوحد إلا بإمام واحد. طيب بيقول تاني أنه هو لما دعا الناس في أول خروجه قال إني أدعو إلى كتاب الله وسنة نبيه وإحياء السنة وإماتة البدعة، فإن تسمعوا لي يكن خيرا لكم، ده زيد بن علي، وإن تأبوا فلست عليكم بوكيل. بيقول الدكتور نشار انه من كان يريد الاصلاح ويقول هذا القول لا يمكن ان يكون قابل لتعدد الائمه، لانه ده عايز يقيم الكتاب ويقيم السنه، والكتاب والسنه متجانسان وهما امر واحد مش هيختلف من قطر لقطر، ازاي اعمل امامين في بلدين؟ طبعا كلام الدكتور نشار يعني كلام يدل على عاطفته الاسلاميه العظيمه وعلى توجهه نحو مبدا وحده الامه اللي القران الكريم نص عليه في ايتين صريحتين ونص عليه ايماء واشاره في عشره الايات الاخرى. لكن هذه الوحدة هي وحدة أمة العقيدة زي ما قلنا كتير، وحدة أمة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن مش وحدة سياسية. الوحدة السياسية قامت في عصر من العصور لأنها كانت يمكن أن تقوم وصلح فيه، لكن لا يمكن أن تستمر في جميع العصور وتصلح فيها. طبعا الناس بيرد عليها دلوقتي بيقولوا الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأوروبي يا جماعة مش وحدة سياسية، الاتحاد الأوروبي اتحاد بين دول لتحقيق مصالحها، الدول قائمة لها أعلامها ولها سيادتها ولها عملتها، إلا اللي دخلوا في اليورو، لكن مثلا انجلترا لم تدخل حتى الان، في منازعات بين الدول اللي عايزه تخش يغيروا عملتهم ولا ما يغيروهاش الى اخر ما تعرفونه. ففكره الوحده السياسيه العالميه التي تحكم العالم كله كانت في وقتها قائمه، الامبراطوريه الرومانيه لما قام الاسلام كانت تحكم نصف الدنيا، والامبراطوريه الفارسيه كانت تحكم النصف الاخر، جاءت الدوله الاسلاميه فاخذت من هؤلاء ومن اولئك وحكمت ثلاث ارباع العالم المعروف المسكون في وقتها، وده كان جائز ومقبول. لكن بعد التطورات ضخمه التي حصلت في القرون 17 و18 و19 الميلادية لم يعد ممكن أن تقوم دولة عالمية تحكم العالم كله. يصح عندئذ أن يستند المستندون إلى مذهب الزيدية، المستندون الراغبون في التقليد المحبون للأخذ بكلام الأقدمين الذين لا يرون أن من حقهم أن يجتهدوا لتحقيق مصالح الناس في الزمن ده. أنا بقول الكلام ده للمقلدين، مش بقوله لأصحاب الاجتهاد. المقلدون الذين يرون التخير من المذاهب يستطيعون أن يتخيروا هذا المذهب الزيدي ويقولوا والله يجوز إقامة عدة دول إسلامية في وقت واحد في أقطار مختلفة لا تتنازع ولا تتحارب وإنما تتكامل وتتساند. ودي فكرة الجامعة الإسلامية اللي كان بيدعو إليها السنهوري باشا الله يرحمه، ونجح الملك فيصل أنه يعمل منظمة مؤتمر الإسلامي وإن كانت لم تؤدي أغراضها كاملة حتى الآن. وفكرة الوحدة الخلافة الناقصة اللي كان بيقولها السنهوري أيضا، اللي هي تعاون هذه الممالك الإسلامية على أن تقيم أمر الوحدة السياسية فيما بينها. وده اللي احنا كنا بنقوله اللقاء اللي فات واللي قبله عن هدفنا من هذه اللقاءات ومن هذه المحاضرات، انه بدل ما تتحول هذه الفرقة الإسلامية السياسية الى عنصر تناحر وتحارب بين الدول الإسلامية، تتحول الموافقة والتوافق الإسلامي في المبادئ والأصول إلى عنصر توحيد لهذه الأمة المتفرقة سياسيا، فيغني توحيدها الديني والعقدي والفكري عن وحدتها السياسية تحت حاكم واحد أو إمام واحد. نسيب كل ملك في كرسيه وكل حاكم في عرشه وكل واحد يعني في مكانه، لا ننازع الأمر أهله ولكن نعمل الواجب علينا. هذا المبدأ، مبدأ جواز خروج إمامين في وقت واحد في قطرين مختلفين وصحت بيعة كل منهما ما تستوفى شروط الإمامة، يجب أن نرى تكملته. تكملته بتقول واختاره في قطره أهل الحل والعقد، يعني جاء بالشورى. إخواننا الإمامية لا يرون إماما إلا إذا بايعه الناس، ولذلك لما بيتكلموا عن الخروج وكده بيقولوا وجبت نصرته على الناس كافة. يعني ايه نصرته؟ وانا اروح اقف مع سيفي بس؟ لا، انصره يعني ابايعه واعطيه الطاعة واكون من جنده ومن اعوانه. فهم لا يرون اماما الا بالبيعة وبالشورى، وانتم تعلمون ان الموقف المستقر لدى اهل السنة الان بالبيعة وبالشورى، ومسألة النص على القرشية اصبحت يعني مسألة ممكن النظر فيها لأنه لم يعد الأمر مطبقا كما كان. وزي ما قال الإمام ابن خلدون، المسألة متعلقة بالعصبية التي تمكنه من الحكم. لما نتأمل في هذا الكلام عند الشيعة الزيدية اللي هو جواز خروج إمامين في وقت واحد في عدة أقطار، وناخد جنبه كلام العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين اللي بيقول أنه في عصر غيبة المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر وفي عصر عدم إمكان إقامة الخلافة الإسلامية لدى أهل السنة، يبقى البديل إيه؟ البديل ما سماه ولاية الأمة على نفسها. قال والأمة مجزأة في أقطار كثيرة من الأرض، فلا يمكن أن نجعل الولاية عامة على كل هذه الأقطار، إذن نجزئ الولاية أيضا كما انتفت ولاية الإمام الغائب وانتفت ولاية الخليفة الذي يحكم العالم الإسلامي كله. تجزأت الأمة فتتجزأ الولاية، ويكون من حق كل قطر مسلم أن يقيم حكومة إسلامية بالانتخاب وبمدة محددة وبنصوص في الدستور تحدد صلاحيات الحاكم. كلام طويل ذكرته لحضراتكم لما اتكلمت عن تطور الفكر السياسي عند المدرسة الإمامية الاثنى عشرية، وهو كلام يلتقي تماما مع كلام المذهب الزيدي زمان. لعل بعض حضراتكم يذكر ان احنا في اول لقاءاتنا دي هذا المسلم الثقافي قلنا احنا هنجد انه العباءة الاسلامية اتسعت لجميع هذه المدارس واخذت في النهاية مع التطور الزمني والفكري من كل مدرسة بشيء. مثلا الخوارج لا يقولون بمسألة القرشية نهائيا، لا تكاد تجد احدا الان يقول مسألة القرشية الا في الكتب، وبعدين لما تيجي تقول فين هو القرشية يقول لك بقى الله اعلم ما معرفش عنه حاجة. انتهى الموضوع واصبحنا كلنا نقول إن الخليفة يجب أن يكون مسلما كذا كذا كذا، يبايعه الناس يعني بالشورى وبيعة المسلمين بالانتخاب يعني. نحن مدرسة أهل السنة بتقول المدرسة الغالبة في أهل السنة لا يعزل لجور ولا كذا كذا كذا كذا. رأينا مدارس فكرية بتقول يعزل إذا جار، وشفنا أن ابن حزم بيقول يجب إذا وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم، فإذا رجع عن جوره فهو إمام كما كان، وإذا أصر قاتلوه وأصبح هو الإمام الفئة الباغية وأصبح الذين يقاتلونه هم أهل الحق. ده مذهب الآن يقول به كثير من الناس أنه ما ينفعش نسكت على الظلم وعلى الجور. مش بيقولوا قاتلوه زي ما كان، بيقولوا سقطوا في الانتخابات، لما تيجي الانتخابات الجاية سقطوا، إذا كنتوا تملكوا أصواتكم تقدروا تسقطوا، إنما إذا كانت أصواتكم يملكها غيركم وبيصوت بدلكم وبيجيبوا أنتوا عايزين أو أنتوا مش عايزين مش هتقدروا تسقطوا. ولذلك يجب أن نلجأ إلى تدعيم الفكرة الديمقراطية في جميع بلاد الإسلام والمسلمين، وإلا عدنا إلى الفكرة الزيدية. لازم واحد يخرج، احنا مش عايزين حد يخرج، احنا عايزين الناس كلها تفضل داخلة. تفضل داخلة ازاي؟ بالعدل وبالديمقراطية، نغير الحاكم وقت ما احنا عايزين. إذا استحال على الناس أن يغيروا حكامهم إذا يئسوا من إصلاحهم، لم يكن أمامهم طريق إلا الآن الزيدية، ونحن لا نريد هذا الطريق. لا نريد لأحد أن يخرج على حاكم أيا ما كان، لكن نريد من الحكام ألا يبقوا في كراسيهم إلى يوم القيامة. يوم قيامته يعني هو، لان طبعا محدش هيقدر يقعد لغايه يوم القيامه، لازم يموت. فالتامل في المذهب الزيدي وجمعه الى كلام الامام محمد مهدي شمس الدين رحمه الله عليه في المذهب الشيعي الامامي، واضافته الى ما قلته قبل قليل عن ان الخوارج لا يشترطون مساله القرشيه، والنظر في ذلك كله في ضوء ما يقوله الفقهاء المعاصرون الذين نحترم كلامهم ونقدره ويجري بين طلاب العلم مجرى الراي المقبول، يجعلنا نقول ان العباءه الاسلاميه اتسعت لكل راي، ثم مع التطور الزمني استفادت من كل راي، على الرغم من نرى في الكتب من تكفير وتفسيق وتبديع والى اخره، لكن في النهايه الرأي العام الإسلامي إذا صح التعبير، الفكر السائد اللي يسموه المجرى الرئيسي أو الخواجات بيقولوا عليه التيار الرئيسي، المينستريم بيقولوا عليه، أنا آسف يعني باللفظ الإنجليزي سامحوني، أنا أقصد التيار الرئيسي، لا غلط، لا يجوز لي أن أنا أتكلم باللفظ الإنجليزي. التيار الرئيسي في الحياة الإسلامية الآن يأخذ من كل مذهب قديم أو مدرسة قديمة ببعض آرائها، لأنه الحق لم يكن ملكا لأحد وحده، والباطل لم يكن حكرا على فريق وحده، وإنما اشترك الناس في الحق والباطل بأقدار متفاوتة وبموازين مختلفة وبمساحات متباينة، وعلى المسلمين في كل عصر أن يأخذوا من الحق وأن يتركوا الباطل، يأخذوا الحق حيث وجدوه ويتركوا الباطل حيث كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. ده المذهب، المبدأ الخامس المهم من مبادئ الزيدية المؤثر في حياتنا المعاصرة، جواز خروج إمامين في وقت واحد في قطرين إسلاميين، وتصح البيعة لهما وتجب الطاعة ما داموا مستوفين الشروط، واختير كل منهم ببيعة الناس، اختير كل منهم بالانتخاب، اختير كل منهم بالشورى زي ما بيقولوا أهل السنة والجماعة. والكلام اللي بيقوله الشيخ مهدي شمس الدين، والكلام ايضا اللي قاله الشيخ محمد حسين فضل الله، وانا ذكرته لحضراتكم اللقاءين السابقين، يدل على انه هذا المذهب اثر. انا لا ادعي ان مهدي شمس الدين نقل كلام الزيديه، ولا ازعم ان محمد حسين فضل الله نقل كلام الزيديه، انما لما نوزن الكلام بالموازين العلميه والفقهيه نجد هو نفس الكلام، قاله ألف قاله باء قاله جيم، المهم أن يحقق مصلحة الأمة، فما حقق مصلحة الأمة ينبغي أن نمضيه، وما لم يحقق مصلحة الأمة ينبغي أن نلغيه ونبطله ولا نقبل به. المسألة السادسة في فكر المدرسة الزيدية، وهي مسألة في غاية الأهمية، وهي مترتبة على مبدأهم الأول اللي هو الخروج، هي أنها زي ما سماها الباحث الزيدي اليمني دكتور أحمد صبحي مدرسة جهاد واستشهاد. قال دول ما سلسلة من المجاهدين الشهداء، ما عندهمش حد يقعد، كل شوية حد يخرج ويقتل، كل شوية حد يخرج ويقتل، كل شوية حد يخرج ويقتل، ولما يقيم دولة ويجوا أعداء يحاربوه على الدولة ما يفوضهمش، ما يخرج تاني ويحاربهم يقتلوه وياخدوا هم الدولة يقتلهم ويستمروا في الدولة، فيش عندهم حاجة تانية. كان لم يعني كان تاريخهم تاريخ الخروج والاستشهاد، أو تاريخ الجهاد والاستشهاد زي ما بيقول عنهم الدكتور أحمد صبحي. بيقول هم لذلك، ودي مسألة مهمة أوي أنا يعني أحب حضراتكم تتابعوني فيها، بيقول هم لذلك أقرب إلى فهم الحسين بن علي رضي الله عنه من الذين يقولون إنهم أتباعه وأنصار مذهبه، والذين يحيون عاشوراء في ذكرى استشهاده إلى آخره. هم أقرب لفهم الحسين ليه؟ لأن الحسين خرج. إحنا لما تكلمنا عن التقية قلت لحضراتكم إن الوجه الآخر للتقية هو موقف الإمام الحسين. التقية هي أن تكتم ما في نفسك وتبدي غيرها، أو تكتم ما في نفسك ولا تبديه خشية أن تقتل، أو خشية أن يلحقك الأذى، أو خشية أن يلحقك الضرر. وذكرت لحضراتكم أن القول الصحيح في التقية هو ما قاله متأخر الشيعة من أن التقية تجوز في الحق الفردي، أما إذا أريد الإسلام بسوء فينبغي أن تكون كل الأنفس في ذا، وبالتالي تبقى التقية ما فيش مشكلة في مسألة فردية. الموقف المضاد لفكرة التقية القديمة هو موقف الإمام الحسين، هو الخروج حتى القتل. وقلت لحضراتكم لما بدأوا يخذلوا عنه ونسبوه لغاية ما بقي عنه، وقال العبارة المعهودة دول مش عايزيني أنجو، دول يريدون أن يذلوني، وقال هيهات منا الذلة، اللي أحيانا السيد حسن نصر الله بيحطها على المنصة اللي بيخطب عليها عشان يوري الناس موقفهم شكله إيه. الزيدية قلدوا الحسين رضي الله عنه، زيد بن علي قلد جده فخرج مقاتلا في سبيل ما يراه أنه الحق. الحسين رضي الله عنه لما خرج ما قالش انا عايز الحكم، ما قالش انا عايز الخلافه، ده خرج ينقض على يزيد بن معاوية ظلمه للناس وإذلاله للمسلمين وإبعاده للصحابة وأبنائهم وتقريبه لمن يوالونه من أنصاره اللي كان بيغدق عليهم بالعطايا إلى آخر ما قيل. أما زيد بن علي فخرج علانية مطالبا بحقه في الخلافة، يقول أنا الهاشمي العدل الورع السخي القادر على أن أدير شؤون هذه الأمة بالكتاب والسنة، فأنا خارج ولا عايز يخرج معايا، يخرج معايا. فخرجوا معاه، خرجوا معاه وظلوا يقاتلون معه إلى أن سألوه عن أبي بكر وعمر. قام بعض أنصاره فسألوه ما تقول في أبي بكر وعمر، فقال لا أقول فيهما إلا خيرا، فتنحوا عنه وسماهم الرافضة. ومن هنا جاءت تسمية إخواننا الشيعة الإمامية بالروافض، لأن هؤلاء الذين رفضوه هم الذين كانوا لا يقولون خيرا في أبي بكر وعمر، والذين بقوا على عدم قول الخير في أبي بكر وعمر إلى عهد قريب هم إخواننا الإمامية دول. فتسميتهم بالروافض مش من عندنا، تسميتهم بالروافض مش من ذم أهل السنة لهم، تسميتهم بالروافض من زيد بن علي أحد أئمة أهل البيت، أحد أئمة العلم الديني القرآني والنبوي، أحد أئمة الجهاد في سبيل حقه الذي رآه مغتصبا من الأمويين. خرج زيد فقتل، خرج بعده ابنه يحيى بن زيد فقتل بعده 3 سنين. زيد قتل 322 ويحيى قتل 325. وقلت لحضراتكم لم يبقى أحد في خراسان يولد له عربي أو من ذوي الجاه أو من الأعيان إلا سمى ابنه يحيى إكبارا لخروج يحيى ابن زيد. بعدين خرج محمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن علي رضي الله عنه النفس الزكية في عهد العباسيين فقتل. وبعدين خرج إبراهيم أخو محمد النفس الزكية فقتل. ثم خرج عيسى ابن زيد ابن الحسن فقتل. وبدأ خروج الأئمة الذين يدخلون في سلسلة الزيدية، لكنهم يدخلون فيها بالعمل لا بالقول، يدخلون فيها بخروجهم وانضمام الناس إليهم ومقاتلتهم من يظنون أنهم حكام جور، ولا يدخلون فيها لأن لهم نصا أو لأن لهم شرف نسب أو لأن لهم مكانة في الأمة يريدون أن يعني يحظوا بها بما لا يستحقونه. لا، هم يخرجوا بسيوفهم على حكام الظلم فيقاتلون حتى يقتلون. وكلما قتل منهم رجل أصبح إماما، لأنه مش كلهم أقاموا دول، مش كلهم نجحوا، ده نجح هذا القليل منهم، لكن الأغلبية منهم قتلت. وكلما قتل أحد منهم أصبح إماما، واستدلوا على إمامته بأنه يخرج فيقاتل مطالبا بحقه والناس معه حتى يقتل. يبقى طب فيه دليل أكتر من كده؟ احنا كنا بنقول زمان على الشهداء الذين يقتلون بسبب آرائهم، أنه سواء كانت آرائهم حقا كاملا أم باطلا كاملا أم خليطا من الحق للباطل، دليل صدقهم الوحيد الذي لا يقبل التزييف ولا التزوير أن يقدموا حياتهم في سبيل مبادئهم. يطلعوا غلط يطلعوا صح، هذا أمره عند الله سبحانه وتعالى وأثره في صلاح الدنيا وفسادها، لكن هو نفسه رجل صادق ولا مش صادق؟ لابد أن يكون صادقا، الذي يقدم نفسه في سبيل عقيدة يعتنقها أو مبدأ يؤمن به أو فكرة يدعو إليها أو مجموعة من الناس يقودها أو ينتمي إليها، هذا رجل صادق العطاء. بعدين يطلع كلامه صح كلامه غلط، دي مسألة تانية، مسألة يختلف فيها الناس ما شاء لهم باختلاف. لكن خدوا بالك أخواننا أنه لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر الشهداء فقال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، هؤلاء الشهداء مش مجرد أنهم قتلوا، هؤلاء الشهداء لأنهم شهدوا بالحق، هؤلاء الشهداء قالوا الصدق فقدموا حياتهم فداء له. كده الزيدية بيقول، الزيدية بيقول اللي عايز يدعو إلى الحق يخرج مطالبا بحقه فيه، ولما يخرج يجب على الناس كلهم أن ينصروه، فإذا انتصر حكم وأقام دولة زي ما أقام عدد منهم دول حنذكر بعضها في المرة القادمة إن شاء الله، وإذا انهزم، إذا قتل، إذا صلب زي ما صلب زيد كم سنة وزي ما صلب يحيى بن زيد أيضا عدة أشهر في خراسان. طبعا من العجائب أنه لما جم العباسيين بحث أحد ولاتهم عن من قتلوا يحيى بن زيد، فكل من وجده منهم قتله، طبعا ما كانش له علاقة بالزيدية ولا هو زيد عباسي اللي هم خصوم آل البيت بعد كده كلهم، إنما بحث عن كل من قتل يحيى بن زيد فقتله. فده من الكرامات التي ينبغي أن تذكر للناس، مش الكرامات بالمعنى الصوفي وإن كان المعنى الصوفي صحيح وجيد وجميل، لكن الكرامات بمعنى أن هؤلاء الناس ينتقم الله لهم حتى في الدنيا، فيوري من كانوا يعني من أنصارهم ما يحيق بأعدائهم وخصومهم عشان ما تضعش جذوة الحق. لأنه إخواني لو ظل الحق ينهزم دائما وظل الباطل ينتصر دائما وظل الظلم يعلو وظل العدل يخبو، الناس هتؤمن ليه بالحق وهتؤمن ليه بالعدل؟ لكي يؤمن الناس بالعدل وبالحق ينبغي أن يروا لهم يوما ولو يوما بسيطا ضعيفا ولو يوما مدته قليلة، لكن يبقى عند الناس أمل أن ينتصر الحق كما انتصر في المرة السابقة، أن ينتصر العدل كما انتصر في المرة السابقة، أن ينهزم الظلم كما انهزم في المرة الماضية، أن ينهزم الطغيان، ينهزم الجور، ينهزم الاحتلال الأجنبي، ينهزم الغزو. لو لم يقع هذا على مر التاريخ مرات ومرات، يأس الناس وتركوا الكفاح، تركوا الجهاد، تركوا النضال، خلاص الظلم أقوى. لكن وما فيش على فكرة حد غلب الظلم وهو أقوى منه، يعني الغالب للظلم والطغيان لم يكن في أي مرة من مرات التاريخ أقوى عددا وعدة. جميع المرات، وأنا عايز حد من طلاب التاريخ أو علماء التاريخ يدرس أكادي، جميع المرات التي انتصر فيها دعاة الحق كانوا أقل عددا وعدة. فيش مرة، لا في عهود الأنبياء ولا في عهود من بعدهم من الأصحاب ولا في عهود الأمم الحالية التي نعيشها، فيش مرة انتصر أهل الحق وهم أقوى عددا وعدة. وانا بتكلمش على المؤامرات اللي بتحصل بالليل ويحصل انقلاب عسكري الصبح اللي ماليش دعوه بيها، انا بتكلم على المواجهه الحره التي يكون فيها الخصوم بين بعضهم وبعض مسافه او طريق او شارع او حرب علنيه، شوف اهل الحق فين واهل الباطل فين. لا تجد ابدا انه اهل الحق انتصروا وهم اكثر عددا وعده. ليه؟ لانه معهم دايما قوه اخرى، قوه اقوى من كل قوه الباطل والظلم والجور والجيوش المحتله والبغي الى اخره، قوه ربنا سبحانه وتعالى. فاذا لم يؤمن الناس بهذه الحقيقه ويروها باعينهم تخبو جذوة الجهاد في سبيل الله، ولأن الله لا يريد بهذه الجذوة أن تخبو. والجهاد هو ذروة سنام الإسلام وهو ماض إلى يوم القيامة. الجهاد معناه الصحيح المنصوص عليه في أصولنا الفقهية والأصولية. فإن الله تبارك وتعالى نصر أنصار الحق مرات وخذلهم مرات، وبين للناس أن الظلم وإن طال لا يدوم، وأن الحق وإن انهزم لا يخبو ولا يضيع ولا ينقض. دول المبادئ الستة للمدرسة الزيدية، حاول عنوانهم بس عشان ما ننساهمش المرة الجاية. المبدأ الأول أنه وجوب الخروج على حكام الجور والسعي لإقامة حكم الحق، والمبدأ الثاني أن الإمامة ليست محلا لنص وإنما هي محل لأوصاف إذا اجتمعت في شخص جاز أن يكون إماما أو وجب أن يكون إماما. والمبدأ الثالث أن الإمام ينبغي أن يكون مستكملا لهذه الشروط الألوية الهاشمية والورع والتقى والزهد والشجاعة والعلم والسخاء، وسواء كان من أبناء حسن أم من أبناء حسين، من نسل الحسن أم من نسل الحسين، فهو إمام إذا استوفى هذه الشروط. وإذا استوفاها وخرج داعيا لنفسه، عشان كده قالوا يخرج، خرج داعيا لنفسه وجبت على الأمة نصرته. المبدأ الرابع أن ولاية الأئمة الخلفاء الكرام قبل سيدنا علي رضي الله عنه، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ولاية صحيحة لا مأخذ عليها ولا نقص فيها. ولذلك رتبوا على هذا المبدأ الخامس أنه يجوز أن يكون الإمام أقل فضلا من غيره، واتسع ذلك فأصبح في الصلاة وأصبح في الولاية العامة وفي الولاية الخاصة يجوز إمامة المفضول، أو جوزوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل أو الأفضل. ثم جوزوا المبدأ السادس أنهم جوزوا خروج إمامين في وقت واحد في قطرين، وتجب الطاعة شرعا لكل منهما ما دام مستوفي الشروط وما دام بويع، ما دام الناس اختاروه. والمبدأ السابع أن هذه المدرسة لا تقوم إلا باستمرار حركة الجهاد والاستشهاد، فإذا توقفت فيها حركة الجهاد والاستشهاد بدأت المدرسة تخبو. والذين يتابعون الحركة الفكرية اليمنية في المدرسة الزيدية، الزيدية دول الآن إن لم يكن كلهم فالنسبة الغالبة العظمى منهم في اليمن. فالذين يتابعون الآن الإنتاج الفكري الجديد لعلماء اليمن يعرفون الفرق بين ما كان يقوله أسلافهم في هذه الأمور السبعة التي ذكرتها وما يقولونه هم. أكثرهم ينقلون هذه الأمور السبعة بتفصيلها وبأدلتها إلى آخره، لكن العمل بها متوقف منذ زمن طويل. وإلى أين سيقودنا هذا العمل المتوقف بهذه الشروط السبعة أو المبادئ السبعة أنا ما أقدرش أتكهن، لأن أنا قلت لحضراتكم من زمان ما عندناش قدرة على التنبؤ، لكن ينبغي أن نلاحظ أن العمل بهذه الشروط السبعة متوقف بقى لمدة طويلة، يمكن من بعد ما قامت ثورة اليمن في عهد السلال، في عهد عبد الناصر قامت ثورة بقيادة عبد الله السلال، وبعدين توالت الدول الثورية إلى أن أصبحنا في عهد الرئيس علي عبد الله الصالح الآن. وطوال هذه المدة المبادئ السبعة للمدرسة الزيدية أصبحت مبادئ فكرية وثقافية تدرس وتفهم لكن لا تطبق ولا يعمل بها. الأسبوع القادم إن شاء الله نكمل الكلام عن المدرسة الزيدية إلى أن ننتهي منها، فنبدأ في المدرسة الإسماعيلية. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. لا إله إلا الله.